الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن موجب الجنابة أحد أمرين، إما خروج المني ولو لم يتحقق أحسنتم، وإما الجماع ولو لم ينزل أحدهما. طبيعي الجماع في قبل ودبر المرأة، هذا المتيقن أو يعني. يبقى شيء آخر وهو أن الرطوبة المشكوك كونها منيا أو بولا إذا خرجت قبل الاستبراء بالبول، من أنزل يعني من تحققت جنابته بالإنزال، إذا خرجت منه رطوبة قبل التبول اللي نعبر عنه الاستبراء بالبول، لأن استبراء المني بمن؟ بالبول، واستبراء البول بالخرطات التسع. فإن كان قبل التبول يحكم عليه المشكوك بكونه وبعده يحكم بكونه بولا إن لم يستبر، وإلا إذا استبرى كل شيء معكو يعني خرطات. زين، الآن مدرك ذلك ما هو؟ نأتي إلى الأمر الأول وهو تحقق الجنابة بالإنزال ولو لم يتحقق جماع في البين. روايات ما شاء الله متعددة مذكورة في المقام، منها صحيحة الحلبي، منها صحيحة الحلبي الواردة في الباب السابع من أبواب الجنابة، حديث رقم 1. هذه الرواية يرويها الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل، قال: نعم إذا أنزل. أولا وثانيا، أولا الإمام قيد بالإنزال، واضح أن المفخذ المقصود به يعني من لم يتحقق دخول منه، هذا يطلق على المفخذ. اثنين، الفهم المتشرع العرفي يفهم على أن الخصوصية للإنزال، التفخيذ ما إلى، إذا ما كان تفخيذ ملامسة مو تفخيذ، إذا أنزلهم يفهم منه، فيفهم منه أن النكتة هي المدار على الإنزال. خب إذن هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة يمكن أن يستفاد منها حكم الفرع الأول، وأن الجنابة تتحقق بالإنزال. وأما فلذا قال أما تحققها برين المتين، إحنا أمس خب الجنابة بما تتحقق الجنابة؟ تتحقق الجنابة بأحد سببين: خروج المني والجماع في قبل المرأة أو الدبر، ويلحق بالأول خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول، لأن إذا هذه الرطوبة خرجت قبل الغسل وما كف أثر ما إلها، لأن أنت واجب عليك الغسل، أي فلذا يقيد بما إذا حصلت هذه الرطوبة خرجت بعد الغسل وقبل ال... والمستند في ذلك. أما تحققها جناب بخروج المني فللروايات المتضافرة كصحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل، قال: نعم إذا أنزل، وغيرها. وأما تحقق الجناب بالجماع يعني وإن لم ينزل. هذا يمكن أن نستند فيه إلى عدة أدلة، واحد منها أن المسألة ضرورية ومتسالم عليها، مما تسالم عليها المسلمون، ضرورة من ضرورات الدين، المذهب بل الدين. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يمكن من خلاله أن نثبت تحقق الجنابة بالله، والآية الكريمة، الآية الكريمة تقول أو لامستم النساء، وهذه الآية مطلقة، يعني حصل أو لم يحصل، لامستم النساء. مقدّم جناب السيد شي يقول، يقول خو لامستم النساء إذا تحقق، لا لا لا، هذا واضح أن لامستم النساء مو يراد منه ماذا المعنى الظاهري، لا الكنائي، يعني دخول جماع. لكن قد يقول السيد حفظه الله بأنه أخو هذا مقيد، يعني لامستم مع تحقق الإنزال، نقول الآية مطلقة، الآية مطلقة، يعني سواء تحقق الإنزال أو لم يتحقق. هذا الدليل والأمر الثاني الذي يمكن إثبات. الأمر الثالث، روايات ما شاء الله موجودة تدل على أن من جامع زوجته وإن لم ينزل فعليه الغسل، يعني تتحقق الجنابة. من جملة تلك صحيح محمد ابن إسماعيل ابن بزيع. خب خل نقرأ إلى أن نصل إلى الرواية ونبين. قال وأما تحققها بالجماع في قبول المرأة، الآن الدبر بعد ذلك نأتي، فللضرورة والتسالم، هذا واحد، إذا علم بار سويهن اثنين ذني، وإطلاق الآية المباركة أو لامستم النساء، إطلاق الآية المباركة يعني لم تقيد ذلك بما إذا أن، والروايات المتواترة مو أنها متضافرة كما عبرنا في الفقرة السابقة، لا متواترة هذه، كصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع رحمة الله عليه، سند هذه الرواية هكذا كما جاء في الوسائل، سندها وعن عدة من أصحابنا، يعني الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا، يعني يجتمع من المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، قريبا من الفرج يعني واضح على أنه ما تحقق دخول، فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. طبيعي هذه هم أيضا بإطلاقها تدل، أو لا تقول ما أصلا ما أريد أن أطلاق، لأن هو السؤال متى هذا، والإمام قال له مجرد، يعني هي كأنه شنو خابيدتوش الإطلاق، قال له مجرد الدخول، يعني وإن لم ينزل ستجيب الإطلاق بيطول. السؤال أحسنت، هذا ردت أقول، أحسنت. واضح السيد يقول أصلا هو فارض السائل، هذا ردت أقوله في مرتبة، يعني فرض السائل عدم الإنزال. خب في ما تنقال الجماع مع المرأة في الدبر أيضا محقق للجنابة. خب هذا شنو دليله؟ هذا دليله يمكن أن يكون هو شهرة ذلك، هذا واحد، إذا شهرة فتوائية، شهرة فتوائية، لا لما نقول شهرة، شهرة فتوائية. اثنين إطلاق الآية، بس طبيعي الشهرة الفتوائية فائدة بيننا، الشهرة الفتوائية مثل أخوها منه الإجماع، لابد أن لا يكون أو محتمل المدرك. فأنت لما عندك هنا أنا مدرك إطلاق الآية أو كذا، الشهرة حينئذ تزلزل، يزلزل أمورها. لكن هسه احنا الان بشكل عام جاي نتكلم، يعني كأنه هكذا نريد نقول اذا ما عندنا آية كانت شلون نقول للكتاب والرواية بعض الأوقات والعاقل وبعد شنو الأصل، هو الأصل ما يجي لما أكو رواية لما أكو آية، لا أريد نقول يعني بغض النظر عرفنا شنو المقصود هسه. أي خب، واحد الأمر الحكم مشهوري، اثنين إطلاق الآية، الآية شو تقول لامستم النساء، إذا جامعها في ما ذكر هذا هم يصدق حينئذ لامس، يعني مطلق لامستم النساء مطلق، ما قال شنو إذا كان في القبل، لا لامستم النساء وهذا يصدق، خو كناية عن الدخول، الدخول هذا ما متحقق. زين، مضافا إلى الأمر الثالث إطلاق بعض الأخبار، لذا قال وأما تحققها الجناب بالجماع في دبرها فهو المشهور لإطلاق الآية، هذا أنا جعلته أمر ثاني. زين، مو مهم ترى السالة لإطلاق الآية أو لامستم النساء، هذا إطلاق الآية ما قيد بالقبل، وإطلاق بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل هكذا، محمد بن يعقوب يعني الكليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب رحمة الله عليه، عن صفوان ابن يحيى عن البياع السابري، عن العموم صفوان ابن مهران الجم مال، عن العلاء ابن رزين رحمة الله عليه القلاء، عن محمد بن مسلم بعد هذا فهي فهي، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر، تبرع الإمام همات بأمرين آخرين. خب هنا أنا مطلق ما قال الإمام إذا أدخله في، لذا إطلاق هذه الرواية وغيرها يساعد على المطلب. لكن المشكلة اللي نعيشها أنه توجد عندنا بعض الروايات الأخرى التي قد تساعد على عدم وجوب الغسل بالدخول في دبر المرأة، شلون نجمع بين الروايتين اذا كانت تلك الروايه ياهي يعني تتكلم عن دبر الخطوه؟ خلاص نجي، لا لان هذه الروايه انزال في الروايه المطلقه، اي هذه الروايه اذا اتى الرجل المراه في دبرها انزل لا قص عليهما، فذلك الشكل في الإطلاق هذا أول معرفة الرواية الأولى والثانية، لا هاي تساعد على ذيك، فلا فأي لا ما ساعد، قصدي الشكل في الرواية في إطلاق الرواية. احنا شنا نقول إلى الآن إذا جامع المرأتين مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم، إذا جامع المرأتين في دبرها وإطلاق الآية، إذا جامع المرأة في دبرها وإن لم ينزل شنو ثبت الغسل، فهنا أنا يقول لا يجب لا يثبت الغسل وما اقتعاره، بس ما خصصت الدبر هنا في هذه المسألة، قال إذا أدخله فقد وجب الغسل، إيه؟ هو الإطلاق، إطلاق خل نسوي إطلاق وتقييد، لو لا هذه نرميها عرضا لهذا، ها؟ بس هذه الرواية الثانية راح الشكل في الإطلاق راح تقيد أي أي، فمو معارضة الدخول، مو معارضة، أنا قصدي أن هي ذات الإطلاق راح ما تكون إطلاق، راح يكون تخصص الدخول. أحسنت، فإذا إيش تكتب بالرسالة العملية؟ إن إذا أدخلت الدخول فهل هكذا أو لا؟ نقول لا، هذه الرواية حطها على كتور، هذه الرواية المقيدة اللي تقول ماكو غسل. عندنا رواية، اترك الآية، عندنا رواية تقول وإن لم ينزل شنو غسل، يثبت الغسل، صحيح لو لا؟ إطلاق محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم. إذا عندنا رواية تقول لا إن لم ينزل لا غسل، وقانون الإطلاق والتقييد يقتضي أن نقيد هذه الرواية إطلاق هذه الرواية بتلك، والنتيجة أنه نفصل فيما لو أنزل ولم ينزل، يعني بالنتيجة الملاك عليه من؟ كأنه جعل الإنزال. خب هذا قانون الإطلاق والتقييد تحكيمه فرع كون كل من الطائفتين شنو؟ معتبر، أحسنته. وإذا هذه الرواية احنا نقول ضعيفة إما دلالة وإما سندا، وحينئذ الإطلاق محكم، فنكتب بالرسالة أنه وإن لم ينزل وجب الغسل. أنتوا هذا ما مقصودكم غير هذا تريدون تقولون؟ خب سأل الآن فلنأتي إلى الطائفة الثانية التي نذكر منها بعض النماذج. إسا وحدة صحيحة الحلبي هذه تنفي الغسل، لكن مع كونها صحيحة إلا أن متنها مو واضح يعني في هذا وعدنا رواية مرسلة يرويها البرقي، هذه من حيث الدلالة لطيفة لكن من حيث السند مرسلة. فإذا الطائفة الثانية التي يمكن أن تقف أمام إطلاق الطائفة الأولى هذا مبتلى إما بضعف السند وإما بضعف الدلالة، فلا يصلح حينئذ. أحسنت. قال سألت ذاك واحد يعني فتوى شنو؟ ماكو تقييد فتوى، ما اكو احتياط احتياط، هذا ما بيفرق شيء. احتياط لا متسامح في أدلة السنن، اذا تسامح في أدلة السنن يعني ياخذها، بس التسامح في أدلة السنن ما يوجب التقييد. متسامح فيها، متسامح في أدلة السنن ايش نحكم؟ اي لا احتياط استحبابي غير الاستحباب، تسامح في أدلة السنن نستفيد في إثبات الاستحباب حكم شرعي نثبت، الاحتياط الاستحبابي مو حكم شرعي، مو كل مورد أكو احتياط استحبابي معناه مستحب، احتياط استحبابي يعني لا يلزمك الاحتياط، يعني إذا قلت على أنه الغسل والله هذا احتياط استحبابي هذا مو معناه أنه مستحب الغسل، بل يحتمل ثبوته في الواقع ولو بنحو الوجوب، ثابت بالواقع واجب، يعني غسل الإحرام يسمى. قل احتمالات الثبوتية شنو موجودة بال؟ إما واجب وإما مستحب. ما؟ لا أسأل تقول لا تقول لا لا ما يعني ما نحتاج السؤال هذا، إما واجب أو مستحب. الفقيه إذا ما عثر على ما يدل على الوجوب بل عثر على ما يدل على الاستحباب، خب بين وبين الله ايش يفتي؟ بالاستحباب. لكن يبقى على انه احتمال الوجوب في الواقع موجود، خب ما يحلف بالعباس انه ليس واجبا، لكن في مقام الحجه الحجه دلت على الاستحباب، فلذا يكتب يستحب غسل الاحرام، بل الاحوط وجوب استحبابا شنو؟ يعني إذا جابه وافق الواقع قطعا، لأنه لو واجب لو مستحب، إذا مستحب وجايبه مو إذا اقتصر على يستحب قد يترك المكلف وبتركه يكون غير مدرك للواقع، أما إذا كتب احتياط استحبابي والمكلف جابه أدرك الواقع، وإذا الواقع مستحب أدركه، وإذا الواقع وجوبهم أدركه، فمو كل احتياط استحبابي يكون مستحب. قل قال وإطلاق بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. هذا إطلاقه. نعم ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تحققها بذلك بالدخول في الدبر كمرسلة البرقي اللي يرويها الحور في الباب 12 من أبواب، يقول هكذا محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مو مهم ابن خالد أو ابن، ولعله ابن عيسى هذا، لأنه يقول عن البرقي. لو كان ابن خالد كان يقول عن أبيه مثلا، مناسب. عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية. جيد، ماشي الحال. خب هذه الرواية هكذا: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما. نفت الغسل، بينما الرواية السابقة بإطلاقها أثبتت وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. المدار على من ينزل، إلا أنها ضعيفة بالإرسال. تقول لي أترك هذه، أكو روايات هذه محترمة هذه، نقول ذيك اللي تام سندها من حيث الدلالة. قال: وغيرها وإن كان صحيح السند لكنه ضعيف الدلالة. ها المقصود من ذلك هي صحيحة الحلبي. قال: سألت أبا عبد الله. صحيحة الحلبي نفس الباب؟ لا ظاهر مو نفس الباب، أي مو نفس الباب، بس أنا خفلت أن أقيد الباب. أي يرويها الكليني عن، يرويها الكليني عفوا الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، لازم موجودة بس قلت لك ما مو بذهني إيه. سئل أبو عبد الله عليه السلام، أي باب دعش حديث رقم واحد. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ كلامنا إحنا وين؟ أنه أدخل في الدبر وشنو ولم ينزل، هذا هل عليه غسل أو لا؟ خب الهنان السائل جاي يقول عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، عليها غسل إن هو أنزل ولم ت... قال عليه السلام: ليس عليها غسل، غسل هي ما علينا برضه، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. هذا قد البعض يريد يستفيد من عدي، يقول لك شوف الإمام سلام الله عليه قال، قال إن لم ينزل هو فليس عليه غسل. خب خلينا نشوف احنا وين مورد الرواية. السائل ماذا قال؟ قال عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج. المستدل اللي يريد يسوي قانون اطلاق وتقييد يقول لك شوف فيما دون الفرج باطلاقها يعني اجي بعد دون الفرج، دون القبل والدبر، ودون الفرج يعني دون القبل وإن كان في الدبر. هاي شيء يتمسك بإطلاق، لكنه واضح فيما دون الفرج هذا إطلاق ما بي ترى. أدخلها، أدخله في فمها، يلا زلون فيما دون يعني غير، أو أدخله بين الفخذين، واضح هذا ما علم، مو هذا المقصود، مو يمه العالم. أو قل أدخله لا في فرج حيوان، هذا جيبه احنا نريد بالفرد، هذا ما يدل على على كل حال هذا الإطلاق ما يمكن أن يؤخذ به. جيد. خب مضافا إلى أنه الرواية قالت ماذا فيما دون الفرج، الفرج إذا تراجع باللغة يشمل الدبر أيضا، يعني لمن يقول فيما دون الفرج يعني فيما دون القبل والدبر، وهجي أفهمه. فإذا هذه الرواية من حيث الدلالة ما تساعد على تقييد. خب، وهل يوجب الواطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟ هذا فرد أمر ما صرح به في الماتن إلا أنه مما ينبغي بحثه. الجواب: مشهور الفقهاء ذهب إلى تحقق الجنابة ووجوب الغسل فيما لو أدخل في دبر الذكر. أحسنتم. خب، هذا الدليل ما هو؟ ثلاثة أدلة لعله يذكر هنا. الأمر الأول إجماع الدعاء السيد المرتضى، لكن هذا الإجماع مع وجود الدليل الثاني والثالث المدعى في المقام تم أو لم يتم الدليل الثاني على تحقق الجنابة بوطئ دبر الغلام الذكر، يعني مقصود الغلام مو خصوصية. هذا الإجماع راح يكون مدركي أو محتمل المدرك، مضافا إلى أنه أخي العربي وين الإجماع متحقق؟ يعني هم تقدر صغرى الإجماع تضربها هم كبرى الإجماع، أما صغرى فلأنه قد خالف البعض في ذلك، فمن أين تحقق اتفاق الكل؟ وثانيا تنزلنا و قلنا بأن الجميع شنو متفق على لزوم الغسل. خب، لكنه يمكن أن يكون مستند هذا الإجماع أحد الدليلين الآتيين أو أحد الأدلة الآتية، ومعه يكون إما مدركيا أو محتمل المدرك، يعني ولا يكون الإجماع بعد ذا الحجة تعبديا كاشفا عن موافقة ورأي المعصوم عليه السلام. واضح له لا؟ هذا الدليل الأول. أو لا، ذهاب المشهور مو من جهة إجماع السيد المرتضى، من جهة إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. الإمام في صحيحة المتقدمة قال إذا أدخله فقد وجب. صحيح السؤال متى يجب السؤال من السائل متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ الإمام أطلق الجواب قال إذا أدخله، يعني إذا أدخله ولو في لا سألت أيضا الحيوان الساعة ما جاي قال الجواب أن الرواية المذكورة صحيحة محمد بن مسلم صحيح ظاهرها الإطلاق، لكنها منصرف هذا إطلاقها منصرف إلمن إلى جماع الرجل بالمرأة مو إلى مطلق الدخول، إلى دخول الرجل بالمرأة منصرف، مثل ما اشتر اللحم اللحم منصرف إلى الأحمر. لا لا تقول السؤال ما أدري، لا أصلا أكثر من هذا ما أدري، فرد شكل أكثر اللي بعد يرفع الظهور بل يصرف الظهور علمًا إلى دخول الرجل بالمرأة. جيد. والإمام تقول لي خال الإمام أطلق بالجواب، نقول لك سهو الإمام هما تعتمد عليهم على ذهنية المفروغ عنها في عند السائلين عند خلي نقول عند المتشرع أو عند السائل، فلذا أطلق وما قيد، ما قال إذا أدخله في دبر أو قبل المرأة فقد، اعتمد أطلق اعتمادا على المعهودية. زين. ثم بعد ذلك يأتي بشاهد على القضية، يقول أنا أجيب لك شاهد على أنه الآية الرواية ليست مطلقة من هذه الناحية، يعني ما تريد تحدد وتقول على أنه هل الدخول في كذا يوجب تحقق الجنابة أو لا، بل تريد أن تفرض أنه متى تحققت الجنابة شنو ثبت واحد من هذه الأمور المهر الراجم الغسل، أما متى تتحقق ساكت عن ذلك فما بها إطلاق من تلك الزاوية. والشاهد على ذلك هذا الأمر الذي ذكرته قريبا، مكانه الجغرافي هنا، وهو أنه هل يمكن أن نقول بأن الإمام قال متى أدخل خلاص فقد وجب؟ يعني هل يحتمل على أنه ولو أدخله في فم المرأة، ولو أدخله في دبر أو فرج حيوان؟ لا، من هالجهة ساكت الإمام. الإمام فقط هذا تكرار، يريد أن يقول متى تحققت الجنابة تثبت ثلاثة أمور: واحد غسل، اثنين مهر، ثلاثة أما متى تحقق الجنابة هذا من خارج لابد من. قال والأمر الثالث الذي يمكن أن يكون المشهور قد اعتمد عليه أو قسم من المشهور، رواية يرويها الحضرمي نأتي إليها عند تطبيق. قال وهل يوجب الوطؤ في دبر الذكر الجنابة أيضا؟ أيضا يعني شنو سيدنا؟ يعني كما في المرأة. المشهور ذلك، والدليل المشهور ما هو أو المستند ما هو؟ قال إما أو يعني إما وإما وإما، إما للإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى، وهذا إحنا ذكرنا سبقنا الكذا في رده، أو لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، أو لرواية أبي بكر الحضرمي. هذه في مجلد آخر من مجلدات الوسائل باب النكاح، هذه يرويها الكليني عن علي عن ابن أبي عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحضرمي أبي بكر الحضرمي. هذه من حيث الدلالة قد نغض النظر، لكنه يعني تام، لكنه هو أبو بكر الحضرمي بلي مو ثابت توثيقه إلا بناء على كبرى حجية كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات، والمفروض أنه وارد في أسانيد كامل الزيارات ولم يكن شيخا مباشريا ل ابن قولويه. وبنفس الوقت إذا بنينا على كبرى التوثيق كل من ورد، المفروض هم ما أكو تضعيف من قبل آخر حتى يتعارض توثيق ابن قولويه مع تضعيف. فعلى الرأي القديم للسيد الخوئي مثلا رحمة الله عليه هذه الرواية تكون معتبرة، لكنه على الرأي الأخير الذي تراجع عن الرأي القديم من خلاله هذه الرواية تخرج عن حيز الإعتبار. قال ولرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جاء مع غلاما جاء يوم القيامة جنوبا لا ينقيه ماء الدنيا. طبيعي هذه بها دلالة أو لا؟ من حيث السند قلنا خلاص، لكن هسه فرد شنو فرد بحث شنو بحث شي يقولون ترف افرض بحثي فكري هي الروايه خلاص انتهت بعد ما لها، لكن هسه من حيث الدلاله اذا بنينا على كبرى حجيه كل من ورد في اسانيد كامل الزيارات يعني هذه تامه دلالتين، قد يناقش في ذلك بأنه وين الإمام ما قال على أنه هذا جنوب، قال يأتي يوم القيامة جنوبا، قد بالدنيا مو جنوب لكن لشدة الكارثة اللي ارتكبها يعد جنوب يوم القيامة، هذا يحاسب محاسبة هذا احتمال موجود واحتمال موجود لا كما تقول. فما دام يعني يمكن حتى من حيث الدلالة أن يخدش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جاء مع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، يعني أفرض شنو قضية معنوية أكبر من. ثم قال إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك، والكل قابل للتأمل. أما الأول الإجماع فلأن الإجماع لم يثبت تحققه. هذا ضرب شنو؟ الصغرى. يعني أصلا ما معلوم تحقق الإجماع. وعلى فرض هذه تضرب الكبرى، وعلى فرض تحققه الكل موقعين، اتفاق الكل ثابت، فهو محتمل المدرك. وأما الثاني إطلاق رواية صحيحة محمد بن مسلم، فلأن الصحيحة منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة بالدخول المتعارف، أي في قبلها أو في دبرها أيضا. وإنما أطلق عليه السلام اتكالا على العهد الذهني الثابت بين الناس، وليس في مقام بيان أن عنوان الإدخال متى ما صدق إدخال كفى في تحقق الجنابة. لا، يريد يقول متى تحققت الجنابة وجب هذا. وهل يحتمل أن الإدخال، تدري إذا تريد تتمسك بالإطلاق لازمه أن تقول هذا، وهل يحتمل أن الإدخال لو كان في فم المرأة أو في فرج حيوان من الحيوانات يكفي في تحقق الجنابة إذا تتمسك بالإطلاق معناها؟ ونحن إذا لم نجزم باتكال سأت قد تقول أنا أنت قلبك أو ما أدري قلب أي قلبك وكذا يرحب وتقول يا بترهنان هذا الإطلاق الظاهري منصرف علما، أو الإمام اعتمد على المعهودية الذهنية في عند الناس وأتى بالجملة مطلقة. أنا هيك ما أعرف، أنا قلبي ضيق رقبتي مغليظة. إذا ما أمكننا ذلك زين، فلا أقل إحنا نحتمل أن الإمام شنو يعني نحتمل أن الإطلاق يوجد ما يقيده. وأكو كلام في أنه إذا اتصل بما المتصل الإطلاق القرينة إذا كانت متصلة ينعقد حينئذ لذي القرينة ظهور؟ لا. إذا كان هناك شنو محتمل القرينية، إذا منفصل ينعقد الظهور، أما إذا متصل يعني كان ارتكاز كذا ذني اللي كالمتصل يعده، هذا بعد هم يأثر. وتمام البحث في محله. أقول أكرر له واضح شنو؟ إذا عندك الساعة الآن أفرض شنو؟ قال جاء دخل أسد، سأتنقول لك رجاء الساعة لا ترجف، انتظر شوف أكو قرينة أو لا. زين، خب إذا جاءت قرينة متصلة بعد ينعقد ظهور للأسد في مدلول تصوري هذا قهري، أنت هو الذيل الأسد بمجرد ما تسمع شنو دال أسد. مو إذا قال أسد خويد يقول أسيد بركت مو أسد، فدال أسد لما تسمعها المدلول التصوري بلا اختيار مو كذا، لا لكن ظهور مدلول تصدير هذا يتوقف على عدم وجود قرينة متصلة. أما إذا وجدت قرينة متصلة بعد خب مو كذا ولا خب، إذا قرينة متصلة ما موجودة لكن أكو ما هو كالمتصلة عهد ذهني بيننا وبينك مثلا أو كذا، وهذا هم ما تخربط الشغلة مو كذا ولا شنو صحيح لو لا أي. فهنا نقول على أنه ما دام نحتمل المعهودية أن الإمام اعتمد هو هذا يشكل كالقرينة المتصلة فرح يمنع أكو كلام أنه لابد أن نجزم فقط الاحتمال، هذا بعد في محله يبحث. قال ونحن إذا لم نجزم باتكال الإمام عليه السلام على العهد المذكور حتى يسلب الظهور، يعني الظهور هو شنو؟ الإطلاق يسلب الظهور يسلب الإطلاق. ونحن إذا لم نجزم باتكال الإمام عليه السلام على العهد المذكور عندما أطلق لفظ الإدخال فلا أقل من احتماله، وهذا راح هو يخدش، وهو يكفي في سقوطه سقوط الإطلاق عن صلاحية الاستدلال به، يعني لا يعود هناك ظهور واضح. ويبقى عندنا رواية الحضرمي، قلنا هذه من حيث الدلالة هي يمكن أن يخدش فيها، ومن حيث السند إذا تمت الدلالة، من حيث الدلالة يمكن الخدش فيها، فمن جهة أنه الإمام لما قال سلام الله عليه يأتي يوم القيامة جنبا، هذا مو معنى على أنه في الدنيا أيضا جنب حتى يجب عليه الغسل، يمكن أن لا يكون كذلك، ناظر إلى قضية معنوية، يريد يقول على أنه هذا عذاب هل قد كبير اللي يعد جنب خرج من الدنيا جنابة معنوية، هذا ممكن. إذا تقول لا بها ظهور، أنا الحق بها ظهور أنا عندي، نقول لك خب من حيث السند يدغدغ. قال وأما الثالث فلأن الرواية ناظرة إلى جنابة معنوية أخرى غير الجنابة، هاي أخرى يريد يفسرها، يعني غير الجنابة الدنيوية التي هي محل حديثنا بحثنا التي تزول بالغسل. ذيك الجنابة المعنوية للإمام يتكلم لو اغتسل في الدنيا مليون غسل ما يفيد، يأتي يوم القيامة جنوبا خلاص. احنا حديثنا مو بهذا، حديثنا في الذي إذا اغتسل، في التي إذا اغتسل منها شنو تزول. هذا شيء آخر، هاي مو الحديث في الحديث في الحديث ليس عن تلك بل عما لا يزول، مو شيء. إيش إذا أنت ما اقتنعت قلت له هذا معناه على أنه شنو موجب للجنابة في الدنيا ويأتي يوم القيامة مضافا إلى ذلك شنو جنوبا حتى لو اغتسل في الدنيا، نقول لك هو من حيث السند. قال ومع قطع النظر عن ذلك يمكن أن يقال إن الرواية ناظرة إلى الجنابة المتحقق، هذا فرد جواب آخر أنا ما ذكرته زين، يمكن أن يقال هذه ناظرة إلمن إلى ما لو أنزل في دبر الرجل مو إلى مجرد الدخول. خب سهي كلها لذا قال ومع قطع النظر عن ذلك يمكن أن يقال إن الرواية ناظرة إلى الجنابة المتحققة بإنزال المني في دبر الذكر وليس إلى مطلق الجماع ولو بلا إنزال، واللي هو مورد حديثنا. احنا مورد حديثنا هذا، واحنا مورد حديثنا همات لازم تقول شنو الآن تفصيل ما موجود إلى الفاعل لا إلى لأنه احنا كلامنا شنو أنه لو أدخل بلا إنزال هل يتحقق يجب الغسل يثبت الغسل أو لا، مع الإنزال شنو نقول 100%، خذ 100% لأنه هو الفاعل، هو المفعول شنو يبقى الحديث عنه. فإحنا من أول نغلق نقول إحنا مو كلامنا في أحسنت، وليس إلى مطلق الجماع ولو بلا إنزال، لأن الرواية كأنها تريد أن تقول من جامع غلاما جماعا موجبا جنابته. أما شو وقت موجبا جنابته؟ ما ذاك أنا بدلت جماعا موجبا سوته، هي كاتبها شنو أوجب معنى واحد، كأنها تريد أن تقول من جامع غلاما جماعا أوجب جنابته فسوف يجيء. أما متى؟ أحسن من سرق سرقة توجب قطع اليد فعليه كفارة. قم متى؟ أي سرقة توجب قطع اليد؟ هذا من دليل آخر لابد أن يفهمونك، بس كنا أنا إطلاق معك هنا هم كذلك. إن من المحتمل أن يكون مقصودها هذه الرواية ذلك، هو محتمل، وإذا جاء الاحتمال بس طبيعي الاحتمال اللي يخدش بالظهور ومعه فلا تكون دالة يعني ظاهرة على تحقق الجنابة بمجرد الجماع، يعني ولو من دون هاي ولو تفسير لمجرد مجرد الجماع ولو من دون إنزال. هذا كله خذ هذا كله بقطع النظر عن سندها، وإلا فالحضرمي لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة جميع رجال أسانيد كامل الزيارات. وليس من وحتى لو صار من المباشرين، وقد يقول قائل حتى المباشرين هم أدموا بصدد التوثيق. أحسنت. تفضلت سيدنا. بنزين ماكو شوي، شلون شوي؟ شنو أنت مبناك على أن أصالة العدالة؟ إذا أنت بشكل العلامة كما ينسب إليه أصالة العدالة، فما دام ما أكو توثيق نقول إن شاء الله خوش إنسان. أي أما إذا ما أكو توثيق وماكو تضعيف، خو نفس الشيء. إذا ما أكو تضعيف أكو مبنى ينسب إلى العلامة أصالة العدالة، إذا ماكو تضعيف قول إن شاء الله خوش إنسان. خب هذا إذا تبني على ذلك المبنى جيد، إذا لا تحتاج إلى. ويبقى الاحتياط، خو يبقى الاحتياط أمر مناسب، أنه من أدخل في كذا ودبر الذكار الاحتياط يقتضي احتياط الاستحبابي طبيعي. هذا بيد الفقيه. مرة يقول ما دام ما أكو دليل شنو لا يجب الغسل، وإن كان الغسل أحوط استحبابا راح يصير. ومرة يقول خو ما أكو دليل على ثبوت الغسل، لكن أنا هم ما أريد أفتي بعدم الثبوت، فيقول الأحوط وجوبا. قال ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا، وهو خو بالاحتياط شلون سيدنا؟ إذا يحتاط صدق يحتاط، خو مو يجيب الغسل ويترك الوضوء، لازم يجمع بين الوضوء وبين لكن وين ايش وقت؟ اذا كان متوضي وارتكب هذه القضيه نستجير بالله، لانه هنا اذا متوضي وارتكب ها اذا ما كان متوضي عفوا ما كان متوضي وارتكب، فحينئذ ما يدري هسه مخاطب بصدر الآية أو بذيل الآية. هسه بناء على أن الآية شاملة، ترى الآية عيفة الآية لأنه مختص لامستم النساء، فلذا سأترك التشبيه أو الاحتمال. أقول ما إذا كان الفاعل على حدث أصغر وارتكب هذا الأمر، فحينئذ يشك في أنه مخاطب بالوضوء أو مخاطب وسامحني أقول مخاطب، يعني هو بالواقع شنو مخاطب أحسنت بالصلاة عن أو بالصلاة عن لأن ذني مقدمات شروط. فحينئذ شنو مقتضى العلم الإجمالي؟ أن يجمع بينه. أما إذا كان قد توضأ قبل قضية العمل، خب إذا كان موجب للجنابة هذا العمل فعليه وإذا ما كان موجب للجنابة خب مو يجب عليه الوضوء من جديد، هو متوضئ، فلذا يكتفي به من مقتضى الاحتياط أن يغتسل فقط. لذا قال ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا، وهو يتحقق بالجمع بين الوضوء والغسل. ليش الجمع؟ للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما إما الوضوء إما الغسل على المكلف الفاعل، إلا إذا كان على وضوء قبلا فيكفيه الغسل. أحسن، فقط الغسل مقتضى الاحتياط، وإلا هو هذا مو لازم، لكن مقتضى الاحتياط أن يأتي بالغسل. والحمد لله رب العالمين. ها خط ما عندكم مانع نكمله؟ أنا ما أريد أخذ من وقتكم. خط هذا إذا أريد نبحثها إحنا مكملين هذا السطر، بس اسمحوا لي بخدمتكم. قال خب بقى عندنا شنو؟ أنه يلحق بالإنزال ماذا؟ قول بالعجل الرطوبة المستبة. فيما إذا شنو؟ فيما إذا خرجت بعد الغسل وقبل إذا خرجت قبل الغسل قلت منها أول لازم تختزل على كل حال. بعد الغسل وقبل الاستبراء بالخرطات بالتبول عفوا. خب هذه يحكم عليها بأنها مني، يعني بحكم المني. خب شنو الدليل على ذلك؟ قال هنا وإن كان مقتضى القاعدة شنو البراءة، ماكو شيء هذا من عندنا، لكن مقتضى بعض الأخبار لزوم الغسل. ما هو ذلك الخبر؟ نأتي إليه كمثال مرئي، ولا أخبار متعددة. قال وأما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما فللأخبار الكثيرة كصحيحة ابن مسلم. سألت أبا عبد الله، هذه صحيحة ابن مسلم يرويها بالباب 36 من أبواب غسل جنابة، الحديث رقم 6، محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو معتبر، عن حماد عن حريز عن محمد يعني ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء، قال عليه السلام يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد. أما أنا وش يسوي الإمام بصدد نفي نفي منوية الرطوبة، أما أنه بول ليجب الوضوء أو لا هذا حكم آخر يأتي، استبرأ بالخرطات أو لا، إن كان قد استبرأ هذا إلى آخره. جيد. خب هذه الرواية صحيحة، فماذا يعرف منها؟ الحكم المذكور، يعني الحكم على الرطوبة بكونها منيا ما دام قد حدث ذلك، خروج عن الرطوبة بعد الغسل وقبل التبول. هسه هو مقتضى الكلام يقول قبل التبول وبعد الغسل، لعله هذا ألطف بس مو مهم هذا. والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.